فلا ينجح، وجايز يكون من هذا البعض فينجح. يبقى لا يترتب على قولنا زيد المجتهد وكله وبعض المجتهدين ينجح، لا يترتب عليه التصديق بأن زيدا ينجح أو لا ينجح. واضح كده؟ فده بيسمى القياس، ان احنا نقول كذا زيد مجتهد وكل مجتهد ينجح، فيترتب عليه ان زيد ينجح، ده كده يقول ايه؟ القياس. والقياس ده ليه شروط معينة، مثلا من ضمن الشروط كلية الايه؟ إجابة الصغرى وكلية الكبرى. إجابة الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. يعني لازم الصغرى اللي هي أول واحدة اللي هي زيد مجتهد، دي لازم تكون ايه؟ موجبة، ما ينفعش تكون سالبة، يعني إثبات مش نفي. والشرط الثاني كلية الايه؟ الكبرى. يعني من شروط القياس إجابة الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. يعني القضية الكبرى اللي هي تاني واحدة تبقى كلية، يعني مثلا فيها لفظ كل، كله مجتهد ينجح. فدول شرطين في يعني في الشكل الأول من أشكال القياس اللي أنا ذكرته ده، عشان يكون النتيجة نتيجة ايه؟ صحيحة. إنها مثلا لو قلنا زيد مجتهد وبعض المجتهدين ينجح، فهل النتيجة إن زيد ينجح؟ هل النتيجة إن زيد لا ينجح؟ لا، ما فيش نتيجة للقياس ده. ليه؟ لأن فقد شرطا من شروطه اللي هو ايه؟ الشرط كلية الكبرى. احنا الأولانية بنسميها الصغرى والثانية بنسميها الايه؟ الكبرى. فالكبرى أنا قلت بعض المجتهدين ينجح، يبقى جعلتها قضية كلية ولا قضية جزئية؟ جزئية، لأن قلت كلمة بعض المجتهدين ينجح. فإذا إذا كانت الكبرى ايه؟ جزئية، لا ينتج هذا القياس، لأنه فقد شرطا من ايه؟ من شروط. المهم إن أنت عشان تصل إلى تصديق وهو مثلا أن زيدا ينجح، لابد من ايه؟ تصل إليه عن طريق القياس اللي هو زيد مجتهد وكل مجتهد ايه؟ ينجح. تتصل عن طريق هذا القياس إلى هذه النتيجة أو إلى هذا الايه؟ التصديق. يبقى الطريق الموصل إلى التصديق ما هو؟ اللي هو ايه مصطفى؟ الطريق الموصل إلى التصديق الايه؟ الحطة. يا ابني بقولك الطريق الموصل إلى التصديق ايه هو؟ اللي هو القياس او ما يسمى بالحجة. يبقى الحجة او القياس ده بيوصل الى الايه؟ بيوصل الى التصديق. طب ايه طريق الموصل الى التطور؟ طريق الموصل الى التصور النظر، التعريف يا ابني، وما به الى تصور الموصل يدعى بقول شارح فلتبتهج. يبقى اللي بيوصل الى التصور هو ايه؟ القول الشارح اللي هو التعريف. وما به وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند الايه؟ العقل. برضو كلمة عند العقل هذه مش مهم، المقصود بها المنطقيون يعني، انها مش مهم، انما يعرف بالحجة او بالقياس. يبقى الموصل الى التصديق هو الايه؟ هو القياس. اصحى شوية. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اقول لفظ انواع مخرج للعلم القديم فانه لا تنوع فيه. واضحة دي لفظ انواع لما قال انواع العلم الحادث، فده كده على طول لما نسمع كلمة لفظ انواع يبقى ده يخرج العلم الايه؟ القديم. ليه يخرج العلم القديم؟ لان العلم القديم ليس له انواع، لا تنوع فيه. فاتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وايضاح للمبتدئ. يعني لما يقول بعد كده انواع العلم الحادث، كلمة الحادث دي للتأكيد والايضاح للمبتدئ، انما اصلا لا نحتاج اليه للمعنى، انما لتاكيد المعنى نحتاج، انما للمعنى نفسه لا نحتاج اليه، لانه بمجرد قوله انواع العلم يبقى يخرج العلم الايه؟ القديم، لانه لا تنوع فيه. فنفهم احنا على طول انواع العلم الحادث من غير ما هو يقول كلمه الحادث نفهمها على طول، فلما يجي بيها بعد كده يبقى هذا للتاكيد والايه؟ والايضاح. قال والعلم معرفه المعلوم. العلم معرفه الايه؟ المعلوم، او ادراك المعلومات. وطبعا هذا التعريف فيه تسامح، يعني لان لما تقول معرفه العلم ومعرفه المعلوم، طب وايه هو المعلوم؟ يبقى ما يقع عليه العلم. طب وايه هو العلم؟ معرفه المعلوم. طب وايه هو المعلوم؟ ما يقع عليه الايه؟ العلم. تمام كده. فيحصل حاجه اسمها الدور، ان التوقف، يعني معرفه العلم اللي هو بيعرفه هنا بيقول لك العلم ومعرفه المعلوم، ده تعريف للعلم. فيبقى انت بتعرف هنا الايه؟ العلم.

قال ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق محتاجة للتأمل، والضرورية عكسه وهو ما لا يحتاج إلى ذلك. فالأقسام أربعة كما تقدم، يبقى النظري من التصور والنظري من التصديق. فلذلك قال النظري من كل من التصور والإيه والتصديق. ومن لازم التنوين برضو في كل، ده تنوين عوض بس عوض عن كلمة إيه محذوفة، يعني من كل واحد من التصور والتصديق. تمام؟ فالنظري من التصور والنظري من التصديق هو إيه محتاج إلى التأمل، إنك تحتاج إلى النظر في الإيه في الأدلة. طيب والضروري عكسه، والضروري إيه عكسه، يعني إيه لا عكسه؟ قال لك وهو ما لا يحتاج إلى ذلك، يعني لا يحتاج إلى الإيه إلى التأمل. فالأقسام أربعة كما تقدم. هيبدأ بقى يعطيك إيه مثالا لكل إيه واحد من هذه الأربعة. في عندنا تصور نظري وتصور وإدراك نظري وإدراك إيه ضروري. إيه هو بقى التصور النظري؟ قال مثال التصور، هات يا ابني الكتاب هكذا عشان كده. قال مثال التصور النظري، طبعا في أنا عندي كده ملحوظة برضو كتبتها في النسخة دي، إن النظري أحيانا بينقلب إلى ضروري، يعني في شيء بداية ما تصل إليه تصل إليه عن طريق النظر، فهي يسمى إدراك حينئذ الإدراك النظري، لكن بعد ذلك ينقلب إيه ضروريا، يعني لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، يعني من حيث طريق حصوله هو نظري، لكن من حيث عدم استطاعتك أن تدفعه عن نفسك تحول إلى إيه ضروري. من حيث طريق الحصول نظر، لأنك إيه استدللت عليه بالنظر، مثلا محمد الرسول دي نظري ولا ضروري؟ بس لو نظرت إلى طريق حصولها هتجد هو طريقا نظريا، لأنك قعدت تقول محمد ادعى النبوة وأتى بالمعجزة، وكل من ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فهو إيه رسول، إذا محمد إيه رسول، يبقى أنت وصلت إلى أن محمد رسول عن طريق النظر ولا عن طريق الضرورة؟ عن طريق النظر، فيبقى ده إلى إيه تصديق نظري، تصديق نظري، لكن بعد كده يتحول بالنسبة لك إلى إيه؟ إلى تصديق ضروري، من حيث إنك لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، يعني لو عادت تدفع عن نفسك أن محمد ليس رسول لا تستطيع، لأن القضية بلغت من الإيه يعني من الضرورة حدا لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، فلذلك أصبحت إيه ضرورية، فلذلك النظري قد ينقلب إيه ضرورية. واضح يا شيخ؟ طيب بعد كده بنقول بقى الأمثلة. إيه الأمثلة؟ قال لك مثال التطور الضروري، إحنا عندنا تطور ضروري، تصور نظر، تصديق ضروري، تصديق ايه نظر، هيعطي مثالا لكل واحد من هذه الاربعة. فقال مثال التصور الضروري ادراك معنى لفظ، او ادراك معنى لفظ، الواحد نصف الاثنين، كلمة الواحد نصف الاثنين، لما تدرك معنى هذا اللفظ ادراك معناه ده اسمه تصور، وتصور ضروري لان مش محتاج للدليل عشان تثبت ان الواحد نصف الايه الاثنين، او عشان تفهم ان الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج الى نظر، لا يحتاج الى تعريف، فادراك هذا المعنى يبقى ده اسمه تصور ايه ضروري، ادراك معنى اللفظ. خلي بالك غير بقى ايه يعني التصديق بان الواحد نصف الايه الاثنين، ده يبقى تصديق ضروري، يبقى ادراك معنى اللفظ يعني ادراك النسبة ده تصور، التصديق بحصول النسبة ده اسمه ايه تصديق، وذلك هو نفسه بعد كده هيقول لك ومثال التصديق الضروري ادراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين، يعني الواحد نصف الاثنين دي ده مثال في ايه في التصور الضروري وفي التصديق الايه الضروري، بس في التصور الضروري من حيث ايه من حيث فهمه معناه، من حيث ادراكه معنى هذا اللفظ، ادراك المعنى ده تصور، انما ادراك وقوع النسبة يعني ادراك فعلا ان الواحد فعلا هو نصف الاثنين، ان النسبه دي واقعه، ده اسمه ايه تصديق، يبقى فهم النسبه تصور، ادراك وقوع النسبه تصديق، وفي كلتا الحالتين هو ضروري، لان الواحد نصف الاثنين دي مش محتاجه لنظر حتى نصل اليها، لا تصورا ولا ايه ولا تصديق. انما بقى لما تيجي تقول ايه الايه الواحد نصف سدس الاثني عشر، نصف سدس الاثني ايه عشر، عشان تفهم معنى ده محتاج تقعد تتأمل شوية، نصف سدس الاثناشر